نقول المخيم يعني أن يترقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد والدخول تحت رقه. ثم قال هذه الجملة وتشبيه الرائع: بحيث يكون ذلك العبد بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه. فمن الذي يحكم فيه؟ من الذي يأمر؟ أنا الحق. يكون رفيق عبد للحق. قال بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه. قال فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. وما غير ذلك هل يسمى تواضع؟ تواضع زائف بهرج زخرف غطاء ألوان. قال وبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. قال ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة. انظر الحقد أو الحسد أو الكبر وكلها أمراض مهلكة تجعل الإنسان يصد عن اتباع الحق لأنه جاء من فلان، فلا أريد أن يجعل لفلان منة عليه ولا أريد أن يجعل لفلان صورة عليه. هذه من أخطر ومن أخفى أمراض القلوب ومنتشرة لن يلقى عدا إلا من رحم الله. وإلا لو ظهر حق على لسانه هو ما إن شاء الله لا قام الدنيا ولا منقذها. قال ولما كان لصاحب الحق، لماذا كان هذا الخلق خلق عزيز؟ انتبه لهذه الفائدة النفيسة، تثبيت النفس الحقية وليس المدعاة. ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة. لأنه لو أقر له بأنه صاحب حق بالفعل جعله أعلى منه وهذه لا يقبلها. كيف هو العالم العلامة أو القائد أو الرئيس أو الزعيم أو الملهم إلى غير هذا المقام؟ كيف يجعل الرجل هو عنده في نظره أدنى منه يجعل له منه عليه أو فضل عليه أو صولة عليه؟ هيهات ثم هيهات. تقطع دون الرقاب، طبعا الرقاب غير المؤمنين غير الصادقين، تقطع بالفعل دون الرقاب. فالهاية عند صاحبي حق وإن ضربت في عنقه كما قال علي، وإن ضربت في رغم أن يعرف أنه يقتل عن هوى ولكن هذه النفوس. هذه النفوس. قال ولما كان لصاحب الحق، وهذه كلها المعايير الحقية يا أخوة، هذه المحكات الحقية. وليس الأذكار وليس التلوات وليس الصلوات، ليست هذه الأمور. هنا بالفعل يظهر الخليل من السجين الصادق من الدعي. قال ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة على تلك الصولة التي فيها. قال ولا سيما النفوس المبطلة فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها. انظر هذه الصورة، يأتي صاحب الحق ولو صولة، صولة ذاتية للحق ليس لشخصي، فهذا المتكبر صاحب النفس الباطلة لا يقبل أن يخضع لصولة الآخر، ومن ثم يصول هو صولة مضادة، ولكنها صولة أي شيء، صولة الباطل بخيله ورجله. صولة الباطل، لأنه ليس بعد الحق إلا الباطل، ليس بعد الحق إلا الضلال، وهذا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. قال ابن القيم فكان حقيقة التواضع خضوع العبد، فكان حقيقة التواضع خضوع العبد لصولة الحق وانقياده لها، خضوع العبد بصولة الحق وانقياده لها، فلا يقابلها بصولته عليها، لا يقابلها بصولة الجاهل، بصولة الباطل، بصولة وإنما شرطا ينقاد لها، انقياد من؟ كما مر معنا، انقياد من؟ العبد لسيده، المملوك لملكه، وما أنظر، ثم ما أنظر، ثم ما أنظر إلى يوم يبعثون. لهذا المعنى كله، لهذا المعنى كله جعل النبي صلى الله عليه الكبر الذي هو مضاد للتواضع جعل أي شيء. انظر تعريف النبي عليه السلام حتى أكد بالفعل أن هذا كلام وحي. ما قرأه صاحب المنازل والشارح، جعل النبي صلى الله عليه الكبر هو عدم قبول الحق مباشرة. تعريف من أو تفسير من؟ المصطفى صلى الله عليه كما أخبر بذلك عنه جمع من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كأبي هريرة وابن مسعود وابن عمر وغيرهم، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد والحاكم. قال صلوات الله وسلامه عليه، فالحديث طويل. قال الكبر، ما هو الكبر؟ تعريف النبي ذلك الحد المطابق للمحدود. الكبر من بطر الحق وغمط الناس. اكتفيت بها، خذها. قال الكبر من بطر الحق وغمط الناس، بس رواية وغمص الناس. قال النووي في شرحه المجلد الثاني صفحة 90 غمص وغمص بمعنى واحد ومعناه احتقرهم، فكل من رد على صاحب الحق حقه فقد احتقره وإن زعم أنه من أشد الناس تواضعا. قال النووي وأما بطر الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وحتى الآخر أمام الناس وأمام أصحابه وأمام أتباعه أنه كان من المخطئين. قال الكبر أما دفر الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبر، وسناتي الأسباب التي تجعل كثير من الناس يرضون عن اتباع الحق. نعم. وأعظم هذه الأسباب بالإضافة إلى الكبر والترف والتجبر الهوى، أعظمها الهوى. قال ابن الأثير في معنى بطر الحق، قال هو أن يجعل، انتبه، هو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا صورة. ثم قال وهو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا، وإنما يحاول أن يشغب عليه بأي أسلوب، بشبهات، بشهوات، بأقاويل، بأرجيف، بسب، بشتم، المهم. قال وهو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا. ثم قال وهو، وقيل هو أن يتكبر عند الحق فلا يقبله، فلا يقبل الإرادة الحق وعدم الخضوع والإذعان لصولته وجولته، حتى لا يكون هناك من هو أعلى منه يدا. ونقول من ثم جعل المولى سبحانه وتعالى عدم تحري الحق وعدم طلبه ومن ثم اتباعه جعله السبب وراء إعراض المعرضين عن قبول الحق بنص قوله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. كما قلنا مسألتان متلازمتان، الإعراض عن الحق والوقوع في البطل، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وانتبه لما قررناه قبل قليل أن الحق في ذاته إيش؟ واضح، صحيح؟ هو الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. فالحق في ذاته واضح، بل من أوضح الوضحات، المحج البيضاء ليلها كنهارها. فلماذا هؤلاء القوم لا يعلمون الحق؟ لخفاء في الحق؟ لشبهة في الحق؟ لعدم وضوح في الحق؟ أبدا، حاشا وكلا، حاشا وكلا. نعم، وإنما لا شيء، لكبر في نفوسهم، لهوى في نفوسهم، لحب في نفوسهم، لحسد في نفوسهم، لأمراض مهلكات وانزعم غير ذلك في نفوسهم. قال السعدي رحمه الله في شرحه وتفسيره لهذه الآية المجاز الخامس صفحة 222، قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق، قال وليس عدم علمهم بالحق لخفائه وغموضه، حاشا وكلا، اتهام رب السماء والأرض. نعم، انتبه، لأن هذه الكلمة نسمعها كثير اليوم، الحق مشتبه، الحق ملبس، الحق مضيع، الحق غير غاية، هذا كلام باطل من أبطل باطل. قال وليس عدم علمهم بالحق لخفائه وغموضه، وإنما ذلك لإعراضهم عنه فهم معرضون، وإلا لو بحثوا عنه لو طلبوه بالفعل بصدق وإخلاص تواصلوا إليه. قال وإنما ذلك لإعراضهم عنه، وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات، أدنى التفات بالفعل، نعم، ولو أتاني يمشي لأتيته هرولة. نعم، وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات لتبين لهم الحق من الباطل تبينا واضح واضحا جليا، أدنى التفات. نعم، قال وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات لتبين لهم الحق من الباطل تبينا واضحا جليا. إذن من ثم لم يتبين لهم، لأنهم أي شيء كما قلت، لأنهم مرضون، لأنهم مرضون كما قلنا، لم نفسك ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار، أي اعتذار، ومت كمدا حسرة وندما، ومت كمدا فليس لك اعتذار. نقول بل الأمر أخطر من ذلك، وهنا انتبه، هنا انتبه، الأمر أخطر من ذلك. فنجد أن الله سبحانه وتعالى توعد كل من عرض عليه الحق بصورة يقينية ظاهرة أوضح من الشمس في رادات النار، ثم عرض عنه توعد بأي شيء؟ بانقلاب القلوب، عياذا بالله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وصر الحق عافية. نقول حذر المولى سبحانه وتعالى كل من عرض عليه الحق بصورة ظاهرة، بصورة حق، ثم عرض عنه ولم يقبله رغم وضوحه، بانقلاب القلوب، بنص قوله تعالى ونقلب أفئدتهم، نقلبها، فقلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به. لماذا؟ وما ربك بظلام العبيد، انتبه. نعم، العقبة الوبال من من؟ منهم أنفسهم، منهم أنفسهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيانهم يعمهون، ولسنات الله العمى، فكل من أعرض الحق فقد وقعت العمى، عمى القلوب وليس عمى العيون. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. واعلم أن لكل عبد معرض عن الحق نصيب من هذه الآية، نعم، ويعرف ذلك من نفسه مما في قلبه من انقلاب ومن تغير ومن عدم استقرار ومن تلون كما قلنا، يعرفه من نفسه، بين مخل ومستكثر، نسأل الله العافية. نعم. يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية كلام نفيس في المجلد الثاني صفحة 457، يقول: أي ونعاقبهم إذ لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي وتقوم عليهم الحجة، نعاقبهم بتقليب القلوب والحيلولة، هذه الخطيرة، والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم بما كسبت أيديهم، وليس بظلم حاشا وكلا من الله لهم. قال الشيخ يقول: وهذا من عدل الله وحكمته بعباده، قمة العدل الحكيم العليم. قال: وهذا من عدل الله، لأنهم لا يستوون، والله حاشا أن يستوون، وإن ظهر للناس أنهم في الدنيا يستوون، بل وإن فضلوا أتباع الباطل على أتباع الحق في الدنيا، لكن هذا أعراض زائلة، أعراض زائلة، والدنيا بجانب يوم القيامة لا تساوي شيء. قال: وهذا من عدل الله وحكمته بعباده، فإنهم هم الذين جنوا على أنفسهم وفتح لهم الباب فلم يدخلوا، وبين لهم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرم التوفيق كان مناسبا لأحوالهم بما كسبت أيديهم. تلم نفسك ولا تلم المقابل، ومتمدا فليس لك اعتبار. وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس أي شيء؟ العمل. تولول وتصيح وتصرخ عليه هذا الحق، اتبعه بصورة قنية ظاهرة لا يماري فيها إلا تيس، ورغم ذلك إعراض ونفور بل ومحاربة بل وصد بل وتشديد بل إلى ما تعرفون. قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فبين اسمعنا في هذه الآية أن أعظم أسباب الزيغ هو الهلاك، هو أي شيء؟ الإعراض عن الحق. فلما زاغوا أعرض الحق أزاغ الله قلوبهم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية المجلد الرابع صفحة 400 صفحة 359: أي فلما عدلوا عن اتباع الحق ما علمهم به، فلما زاغوا أي فلما عدلوا عن اتباع الحق ما علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى. والنتيجة كما قلنا لكل مبتدع ولكل منحرف نصيب من هذه الآية ومن الآيات قبلها. قال: أفكنها الشك والحيرة والخذلان. قد يشك، حائر، مخذول، لا يعرف أين مدى يفعل، يوم هنا يوم هنا يوم أبدا. ثاني سمة أهل البدع دائما في القديم وفي الحديث. قال: أسكنها الشك والحيرة والخذلان، عافانا الله وإياكم. نقول قريب من هذا المعنى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، ومما قبلها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو أن يصيبهم عذاب أليم. فتنة كما قال أحمد وكفاك بأحمد مفسرا. أتدري ما الفتنة؟ أخشى إذا رد بعض أمري في الفروع، فكيف بالأصول؟ نعم. إذا رد بعض أمري أن يقع في قلبي الزيغ فيهلك. نعم. يموت على غير الإسلام فيهلك. أخشى إذا رد بعض أمري، بعض أمري. الإمام مالك استدل بها على الذي أراد أن يحرم من ميقات غير الذي أحرم من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. مسألة فرعية. استدل عليه بهذه الآية: لا تفعل، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مسألة فرعية، فكيف من نحن في اليوم من طماع من دين بدي وغير وحرف، بل وأريد للناس طوعا أو كره أن يتدينوا به. ونحن ما نتكلم عن المسلمين، نتكلم عن خواص المسلمين. نعم. كذلك قوله تعالى في هذه المسألة الهامة في بيان عظم وخطورة ترك الحق والإعراض عنه، ومن ثم وجوب بذل الجهد وغاية الجهد في الوصول إليه والتمسك به. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهي أي شيء؟ حياة، بل أعظم حياة والله التمسك بالحق، أعظم حياة يوفق لها العبد. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الذي أراد الوصول أو تحقيق مغانم الدنيا فعليه بهذه الآية، والذي أراد مغانم الآخرة فعليه بهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال: وهذه التي نريد، هذه القاسمة، واعلموا أن الله يحول. نسأل الله العفو والعافية. والله المقام كله جد، ليس في أدنى مزاح. نعم. واعلموا أن الله يحول، يمنع مهما تحاول أنت، من أنت لا تملك من أمر نفسك شيء. نعم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه نتيجة لأي شيء؟ لإعراض عن اتباع الحق بعد أن تبان له. واعلموا ان الله، ومن ثم تعرف سبب ضلال كثير من الناس اليوم. لانه بين لهم الحق بصوره يقينيه فاعرضوا عن اتباعه، بل رفضوا مجرد اصغاء لصاحبه، مجرد اصغاء والله رفضوا. ويظن انه منصور ويظن انه موفق، والله قمه الضلال قمه الخذلان، وان لم يشعر به. نعم، وان لم يشعر به. قال: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. يقول الشيخ الثاني في تفسير صفحه 280، يقول: فاياكم، تحذير، فاياكم ان تردوا امر الله اول ما ياتيكم. والقضيه ايش؟ عند المحك، عند الاختبار، اول ما تسمع الحق مباشره تنقاد وتخضع له مباشره. هذا صفه الصفات المؤمنين بفعل قلب المؤمن. الاصل في القلب المؤمن انه يبحث عن الحق بشوق وبتلهف وبشده تحري، لا ان ينتظر ان ياتيها ثم اتاه يرضى عنه، ابدا ابدا. قال: فاياكم ان تردوا امر الله اول، عند اول ما تسمع، عند اول ما يقرع اذانك صوت الحق، صوت الداعي اليه. نعم، فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه، إذا أردتموه بعد ذلك انتبه كما قلنا، يرضى الحق ويبين له فيرد، ثم يأتي فيها بعد يبعث الحق فلا يوفق له، والجزاء من جنس العمل. نعم، أنت تتعامل مع من؟ مع رب السماء والأرض. نعم، قال: فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك. فالمحك عنده ليش؟ الصدمة الأولى، لأنها صدمة على قلوب المبتدع. نعم، صدمة بالفعل. فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك، وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أن شاء. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار قد قلوبنا على دينك وعن جنة عجائب الصواب. نعم، لكل هذه الأمور كانت عاقبة الإعراض عن الحق في أي شيء العمى، العمى. وكلمة العمى مليئة بالدلالات، دلالها موحية تكفي إحالتها العمى، كما قال تعالى: أفمن يعلم، انظر قسمة ثنائية التي لا تحتمل، انظر قسمة ثنائية لا تحتمل، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو، ما قال كمن وقع في الضلال أو من وقع في الباطل، لا، مباشرة ذكر العاقبة والمآل، أعمى يتخبط، لأن عاقبة الضلال العمى، وعاقبة الباطل العمى، وعاقبة الجهل العمى. فأعطاك الخلاصة: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو، فكل من أعرض الحق فهو أعمى، وليس عمى العين، ليس عمى البصر، إنما عمى القلوب، عمى البصيرة، أشد أنواع العمى التي يبتلى بها العبد. ثم قال: إنما يتذكر أولو الألباب، نفس المعنى الآخر. فأصحاب العقول فقط هم من؟ المتبعون للحق. نعم، أصحاب العقول بالفعل وليس العقول المدعى. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية المجلد الثاني صفحة 509: فلا يستوي من تحقق، فمن يعلم صدق ما جئت به يا محمد، ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه ولو فهمه من قاد له ولا صدقه ولا اتبعه. والمراد بخير إيش؟ علم الدنيا ولا علم الآخرة؟ علم الآخرة، العلم الشرعي كما عرفناه. قال ابن تيمية في هذا المعنى المجلد العاشر صفحة 10، قال: وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه، أعظم صاد عن اتباع الحق والهوى كما سيأتي. قال: وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه، فإن ذلك العاقبة، فإن ذلك يورث الجهل والضلال، والجهل والضلال يورثانها أي شيء؟ العمى. قال: فإن ذلك يورث الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. فالقضية في الحق ولا فيه هو؟ نعم، نعم. تنكر العين ضوء الشمس من رمضي، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. نعم، فأنت الأعمى، أنت الأرمض. نعم، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمضي، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. ماء عذب زلال هو في فمه من حلجاج، عياذا بالله. كذلك حق واضح في قلبه أثقل من الباطل عنده، بل هو الباطل عنده. نعم، يقول الشيخ الثاني في المجلد الرابع صفحة 102، قال: فحقيق بالعبد، إذا كانت قسمة ثنائية، إذا كانت قسمة ثنائية، حق وضلال، حق وضلال، علم وعمل. قال: فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا. نعم، خذوها كذلك. قال: فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر، لأن نجاته أصلا. نعم، أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا، فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقها. نعم، إذا رأى هدى على هذا الطريق فليلزمهم، لا ينحرف عنهم، ينتفيهم النجاة، وإن كانوا قلة وإن كان واحد كما ذكرنا من قبل. فقد يلاش عدد وليس عدد، وقد يلاش في الدنيا وإنها في الآخرة. نعم. أدرك الثمرة أو لم يدرك الثمرة؟ يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. نعم. قال: فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مالا، أي الفريقين أحسن حالا وخير مالا. وطبعا الإجابة ظاهرة، فيؤثر فريقها ويسلك خلف فريقها. قال ابن القيم في أبيات نفيسة تعبر عن هذا المعنى: خوف من خلاف القلوب. نعم. من أين؟ قال: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انخلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها. لا كان ذلك بمنة الرحمن، لا كان ذلك منة الرحمن. قال: ورضا بآراء الرجال وخرصها، لا كان ذلك بمنة الرحمن. فبالفعل هذا هو المحط الحقيقي، اتباع الحق والإعراض عن الباطل، لا اتباع الباطل والإعراض عن الحق. ومن ثم نقول لكل ما مر معنا: كان اتباع الحق وصية السلف، وصية أهل السنة لبعضهم البعض. نعم. يوصي بها السابق اللاحق، كما كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم، وهو في مصنف ابن أبي شيبة المجلد السابع صفحة 269، يقول له: أما بعد، عمر يوصي من؟ معاوية. انظر الوصية ونعم الوصية: أما بعد فالزم الحق، ينزلك الحق منازل أهل الحق، ولا تقتربها الباطل، لا يغرنك الذين تقلب الذين كفروا البلاد. فالزم الحق، ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق، هو سبحانه وتعالى الحق. قال: أما بعد فالزم الحق، ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق، يوم أن تسقط الرسوم، تسقط الشعارات، تسقط العناوين، تسقط كل شيء، يسقط، لأن لا يبقى إلا الحق والباطل. الحق في ذاته والباطل في ذاته، كل شيء يسقط ويتبع كل من كان يعبد وتبعه. كذلك رسالة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، رسالته الشهيرة لأبي موسى في القضاء، والذي جعلها ابن القيم محور كتابه الشهير إعلام الموقعين. نعم. والرسالة موجودة في دواوين السنة، منها سنن الدارقطني المجلد الرابع صفحة 206، والبيهقي المجلد العاشر صفحة 119. نعم. قال عمر في هذا الرسالة الشهيرة من ضمنها: ولا يمنعك، يوصي أبا موسى لما ولاه القضاء: ولا يمنعك من قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق. نعم. قضيت بالباطل ثم تبين لك أن الحق بخلاف، مشرفا ترجع وصية السلف. نعم. قال: رغم أنه القاضي، نعم، ورغم أنه صحابي صحاب النبي صلى الله وسلم عليه، نعم، وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق. ثم قال هذا الشعار، شعار السلف، شعار أهل السنة والجماعة: فإن الحق قديم، فإن الحق إيش؟ قديم، مهما على الباطل ومهما أجلب الباطل بخيله ورجله. فإذا عرف الحق مباشرة كل هذا الشرح وكل هذا البنيان ينذك، ونرجع إلى شيء للقديم. ما هو القديم؟ الحق. قال: فإن الحق قديم، ولا يبطل الحق شيء أبدا والله، وإن كانوا من كانوا، ولا يبطل الحق شيء، وإن مراجعة الحق، هذه كذلك وصية أخرى للنفوس المؤمنة الصادقة، وإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، وإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. نعم. هذه كلمة جميلة، إن الحق قديم، فكان الحق قديم لا يبطله مبطل. نعم. ولا ترفعه بدعة ولا يرفعه منكر، الحق قديم، وإن على الباطل وإن على البدعة وإن تفاول الضلال بصروحه المتعددة. نعم. فأول ما تعرف الحق كل هذا يندك وترجع إلى القديم الذي هو الحق. نعم. ومن ثم كذلك يذكر الإمام أبو بكر الأجري، يذكر هذه المسألة في صفات العلماء، العلماء الربانيين، كما في كتابه أخلاق العلماء صفحة 37، يقول: إن أفتى بمسألة، هذا العالم الرباني علماء أهل السنة، إن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها، وإن قال قولا فرده عليه غيره، وإن كان ذلك الغير من أعدى أعدائه ممن هو أعلم منه أو مثله أو دونه، فقد يأتيك الحق من هو إيش؟ دونك، ترد عن تقبله لذاته وليس لذلك الرجل. نعم. إن كان صغير، نعم، أو دونه، في الفضل أو في المرتبة أو في العلم أو في السن أو في غيره. نعم. فقال فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده. فليش فقط يرجع أننا إيش يحمده كما قلنا بل يقبل قدمه الاستقاء. بل هذا المعروف أصلا لا يضاهى بأي معروف آخر يستطيع أن يرده عليه. قال كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا. هذا من الصادق نعم الفاعل الشجي الذي يحترق قلبه على أصول الحق والتمسك به. نعم. ومن ثم يقول عبد الله بن بريدة كما ذكره الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة في المجلد الثاني صفحة 535 يقول من ضمائر العلم. كلمة جميلة جدا. ما معنى من ضمائر العلم؟ من عزيزه من نوادره الشيء الضمين النادر ده القمة الندرة. من ضمائر العلم الرجوع إلى الحق. قال من ضمائر العلم الرجوع إلى الحق. هذا من ضمائر العلم. فكيف بأهل الجهل تنتظر منهم أي شيء؟ تنتظر منهم أي شيء؟ نقول أن كلام الأئمة الأعلام في هذا الباب كثيرة جدا. نعم. والأمثلة أكثر من أن تحصى في رجوعهم إذا تبين لهم الحق بخلاف قولهم في رجوعهم عن أقوالهم. بل كان منهم من له في المسألة واحدة التقوال أنه كان يوصي بمسألة فيظهر الحق بخلاف قوله فيرجع إلى قول جديد. نعم. وكفاته في ذلك أن الإمام الشافعي كان له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد، ولم يستنكف ولم يستحي ولم يتحرج هو الشافعي والعلم والقرشي المطلبي إلى غاية المنقب أن يرجع عن أقواله بل كثير من أقواله، حتى اشتهر أن له كما قلنا أن له مذهبين. نعم. مما يحكى في ذلك من كلام الشافعي رحمه الله وقف على ذلك كل الأئمة الأعلام أحمد وأبو حنيفة ومالك وداود والأوزاعي وكلهم كل هؤلاء الأئمة الثقات كان أول ما يظهر له أن الحق بخلاف قول الأول يرجع مباشرة عن قول الأول. نعم. ويعلنها أمام الملأ. نعم. بل منهم من كان يكتب بها في الآفاق والأمصار أن فلان كان يقول بكذا وكذا وقد رجع عن قوله. فهذه كثيرة من كذلك. نعم. من ضمائر العلم من ضمائر وهذه في فروع من مسائل الدين فكيف بأصول الدين. نعم. قال الشافعي رحمه الله كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي حتى يتبرأ من أي شيء من الذين يتبعونه على هذه المسألة تراجع عنها وبعد مماتي فلا يتحمل أزرام العالم الرباني الذي لا يستمكف ولا يستحي أن يولد أنه أخطأ ورجع إلى قول فلان أو علان وإن كان ذلك الفلان أو علان ممن هو دونه. قال كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. وهذا الأمر كما قلنا كان صفة لازمة لعامة السلف لعامة علماء السلف. نعم. يحكي ذلك عنهم ابن رجب فيقول في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير صفحة 10 قال كان أئمة السلف أعلام أهل السنة المجمع على علمهم وفضلهم كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا ويوصون أصحابهم وأتبعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. هذه السلف هذه أهل السنة جماعة. يقول كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا ويوصون وصية كما قلنا يوصي بها بعضهم البعض ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. نعم. هناك فائدة نختم بها نقول فإنما كان حرص السلف على التواصي بالحق وقبوله واتباعه بالإضافة إلى ما ذكرناه لأن هذا الأمر الذي هو التمسك بالحق من علامات خيرية هذه الأمة ومن علامات خيرية الشخص في نفسه. نعم. يتفيك في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وأنس عن أنس رضي الله تعالى عنه كل بني آدم خطاء ثم قال وخير علامة الخيرية أي شيء وخير الخطائين التوابون والتوبة أي شيء الرجوع الحق والتمسك به وخير الخطائين التوابون. هذا المعنى قاله أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال لن تزالوا بخير الخيرية لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم علما وعملا وما قيل فيكم الحق فعرفتموه تبقى لكم خير من علامات الخيرية بالفعل. نعم. وما قيل فيكم الحق فعرفتموه وقال ربيع الرأي كذلك ليس الذي يقول الخير ويفعله بخير من الذي يسمعه ويقبل فكلهما من علامات الخير أن تقول الحق وتفعله وأن تسمع الحق وتقبله هذه كذلك من علامات الخيرية. نعم. أسندهما ابن عبد البر في جامع صفحة 536. نعم، هذا ما تيسر في هذه وفي هذا المدخل إلى هذه الخصوص العامة من خصائص أهل السنة والجماعة. ولكن أن تقارن حال واقعنا بما سمعته وترى بالفعل أن أغلب الناس ليسوا بعيدين عن الحق، وإنما معرضين صادين عن مجرد سماعه، عن مجرد سماعه، وليسوا فقط مقصرين في طلبه، فهذه بعيدة. نعم، إنما كما قلنا فقط لم يعطوا لذلك الحق قدرا ولو بسيطا مما أعطوا الباطل لسماعه. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه. بدأنا الحديث الدرس الماضي عن الخصيصة الثانية والمعلم الدارج من خصائص من معالم أهل السنة والجماعة، والتي هي البحث عن الحق وتحريه وطلبه ثم التمسك به بعد معرفته، بل العض عليه بالنواجذ. نعم، وتكلمنا في التأصيل الشرعي لهذه الخصيصة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم من فهم وتطبيق سلفنا الصالح. وفي ذلك الشيء الكثير، اكتفينا بما تيسر الله بجمعه. اليوم إن شاء الله تعالى وإكمالا لهذا الموضوع الهام، بل الهام جدا، نتكلم عن معالم الحق، معالم الحق عند أهل السنة والجماعة. نعم، وهذه مسألة هامة، بالإضافة إلى ذلك التأصيل الشرعي الذي يوضح أن البحث عن الحق وطلبه ومن ثم التمسك به ركيزة من ركائز هذا الصرح الهام، صرح أهل السنة والجماعة. فنقول أن الحق عندهم ليس كلمة هلامية، ليس لها حدود وليس لها ضوابط، كما تجري اليوم على ألسن كثير من الناس ممن ينتسبون إلى الحق أو يدعون هذه النسبة أو يتشدقون لأنهم ممن يتحرى الحق ويبحث عنه. نعم، فنقول أنهم وإن صدقوا في الاسم فقد أخطأوا المسمى، فما يجري على ألسنتهم هو لفظ الحق وليس مضمونه وليس محتواه وليس حقيقته، وما تترجم عنه أفعالهم بل وأحيانا كثيرة أقوالهم إنما هو الباطل والصراح. فالحق كالتوحيد وككثير من المسميات الشرعية التي لم يبق لها في عقول الناس اليوم، ونقصد بالناس خواص المسلمين، لم يبق لها إلا معاني هلامية لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تقيم معروف ولا تنكر منكر، وإنما ألفاظ ليس لها إلا الحروف. نعم، توضيحا لهذه المسألة سنقول أن الحق عند أهل السنة والجماعة له معالم واضحة. نعم، هذه المعالم تمنع تماما أن يختلط بغيره أو أن يدس فيه ما ليس منه، ويدخل تحت هذا العنوان العام معالم الحق عند أهل السنة والجماعة فروع. من هذه الفروع أن الحق عندهم رضوان الله عليهم محشرهم، أن الحق عندهم بين واضح غاية البيان وغاية الوضوح. نعم، أوضح من الشمس في رابعة النهار ليس دونها شعاع. ثانيا، أن الحق عندهم كذلك واحد لا يتعدد، وبها انفصلوا وتمايزوا وينفصلون ويتمايزون عن سائر طوائف الضلال والبدع في القديم وفي الحديث. الحق عندهم واحد لا يتعدد اصولا وفروعا، فكيف بالاصول؟ ثالثا ان الحق عندهم قديم لا يبطله شيء، وان على صرف الباطل وقويت جذوره. رابعا ان الحق عندهم لا يعرف بالرجال، وانما اعرف الحق يعرف اهله. خامسا ان الحق عندهم لا يعرف لا بقلة ولا بكثرة. نعم، وفي ضمنها وفي طريقتها أبحاث تسر قلوب المؤمن الباحثة حقا عن الحق، وليس دعوة مجردة. فنبدأ فنقول من هذه الفروع الهامة، من هذه المعالم البارزة في ذلك البنيان، بنيان الحق عند أهل السنة الجماعة، أنه واضح غاية الوضوح والبيان. نعم، وفي ذلك رد على هؤلاء الذين لا ينفكون يدندنون حول أن الأمور فيها غموض، وأن الأمور تحتمل، وأن الأمور دخلها التلبيس، وأن الخابل انخرط بالنابل، وغير ذلك من المضرات ومن المعاذير التي يخشنها كل أحد أولا، ثانيا التي لا تغني ولا تسمن من جوع. فالحق غاية في الوضوح والبيان، ولكن لمن؟ انتبه، ليس لكل أحد، حاشا وكلا. فسلعة الله غالية، سلعة الله غالية، وقضية قد اصطفاء واختيار. فالحق نعم غاية في الوضوح والبيان، ولكن لمن طلبه من مظانه وأحسن النية وأحسن الاتباع فقط. هذا الذي يرى الحق أوضح من رؤيته للشمس في رابعة النهار. ومن أخطأ فاختلط عليه نيته، أو أخطأ طريق الاتباع، والله لا يهتدي إلى حق ولا يميز بين حق وباطل، ومن ثم يبقى في ظلمات من الشك والحيرة والريب. فنقول ولقي لهذه الكلمات قلبك قبل أن تلقي لها أذانك. الحق عند أهل السنة والجماعة بنصوص كتاب ربنا وسنة نبينا وبفهم سلفنا الصالح الكثيرة في هذا الباب، غاية في الوضوح والبيان، أصولا كان أم فروعا، فكيف بالأصول وحده؟ أصولا كان أم فروعا، ولكن هذا الوضوح لا يظهر ولا يتضح إلا لمن طلبه من مظانه ظاهرا وباطنا. فأخلص النية وعقد قلبه عقيدة جازمة، انتبه جازمة، فليس يتردد بين الفينة والفينة، لا إله لا ولا إله، هذا لا يبقى. وإن وصل الحق والله قلما يصبر على ذلك الحق، نعم، ولا يثق الاستمرارية، لأن القضية من صف سفيلة ومن خلط خلط عليه. نعم، فنقول أن هذا الأمر خاص لمن طلبه من مظانه من كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم سلفنا، وأولا عقد النية وخلصها من شوائب الزيغ والرياء والسمعة والدغل والدخن وغير ذلك من أمراض القلوب المهلكة. هذا فقط هو الذي يظهر الحق بصورة ظاهرة، بصورة ظاهرة. وهذه المسألة وضوح الحق غاية في الوضوح والبيان، دليلها من كتاب ربنا كثير جدا جدا جدا، أكثر من تحصر في ذلك المقام الضيق. نكتفي بما فيه كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. يقول الشيخ السعدي في مقدمة التفسيرية، تلك المقدمة النفيسة صفحة 9، يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان. فأول ما وصف ذلك الكتاب وصفه بأنه أي شيء فرقان. ما معنى فرقان؟ يميز بين الحق فيقيمه وبين الباطل فيوحده. نعم، أول ما وصف كتاب ربنا به أنه فرقان. نعم، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل. نعم، والحق والباطل. فانتبه أن القول أو الزعم بأن الحق ملتبس، هذا اتهام لمن؟ لرب السماء والأرض. نعم، مباشرة. قال والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا. هدى من أي شيء؟ من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. ثم قال الشيخ وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات. نعم، قال فكل صاحب شبهة بالفعل يبتغي أن يعافيه المولى سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص من هذه الشبهة، فالحق موجود. فإذا لم يصف الحق فليلم نفسه ولا يلم كتاب الله أو سنة نبيه أو يلم ذلك الحق في نفسه. قال وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات. قال ويحصل به اليقين والعلم، يعني هو حق يقيني لمن طلبه مكرر، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان بالإضافة أنه شفاء للقلوب من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها، وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك، لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، جميع الوجوه، جميع وجوه الريب والشك والشبه والتلبيس والتدليس منتفي عن كتاب ربنا. قال وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه في أحكامه أصولا وفروعا، فكيف بالأصول؟ نعم. وقال تعالى مخبرا عنه كتاب أحكمت، كتاب إيش؟ هو محكم لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هو حكيم وخبير، فبين آياته أكمل تبيين وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتمييز الحق من الباطل والرشد من الضلال تفصيلا، ما صفته؟ تفصيلا كاشفا للنفس، يرفع شيء يرفع اللبس ويرفع الدليل، تفصيلا كاشفا للنفس لكونه صادرا من حكيم خبير. فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. ونقول أن درس اليوم ما هو إلا اقتباس أبدا، وهيهات أن يوفي ذلك الكتاب حقه، تطواف سريع بل سريع جدا في كتاب ربنا. وللأسف أن هذه المسألة من المسلمات عند كل من قال أنا مسلم، ولكن صارت اليوم من المشكلات بل من المعضلات، لا تحتاج إلى تقرير بل تحتاج إلى ذكر وحشد الأدلة. فهو تطواف يبين لنا في هذه الجولة السريعة أن الحق في أوضح صوره لمن أراده في كتاب الله، في مسائل الأصول وفي مسائل الفروع بجميعها، ما فرقنا في الكتاب من شيء، ولكن الخلل، كل خلل في تلك القلوب وفي تلك الأنفس التي تتعامل مع كتاب ربها قبل أن تنظف هذه القلوب مما فيها من أضرار، وقبل أن تحسن المسير إليها، الظاهر والباطن. وكل شبهة وكل شهوة ابتلى بها عبد، إنما السبب الرئيسي هو إعراض عن كتاب الله. ونقول أن نص الشرعية في هذا الباب كثيرة جدا جدا، نكتفي منها بهذا التطوف السريع كما ذكرنا، وكلها متضافرة متواثرة ظاهرة في الدلالة على أن الحق لا مرية فيه ولا غموض ولا غبش ولا شبهة في كتاب الله سبحانه وتعالى لمن أراده وطلبه من مظانه. نعم. لمن أتى الأمور من أبوابها ولم يأتي من غيرها. من ذلك أول آية في تلك السورة، سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب. لماذا وصفه المولى سبحانه وتعالى؟ لا ريب فيه، نفي لجميع صور الريب، لجميع صور الشك، لجميع صور الشبهات، لجميع صور المدافع الشيئة التي ابتلبها العبد عن ذلك الكتاب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم تأكيد هدى للمتقين، نفي للريب والشك، ثم إثبات للضد الذي هو الهدى واليقين والعلم النافع. يقول الشيخ شادي في تفسيره لهذه الآية الكريمة صفحة 23، قال ذلك الكتاب أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين، من العلم العظيم والحق أي شيء الحق المبين، أصلا هو لم ينزل إلا لإقامة الحق وبحث الباطل. نعم. هو لا ريب فيه، يشرح الشيخ معنى كلمة لا ريب فيه، قال لا شك بوجهه من الوجوه، ثم قال ونفي الريب عنه يستلزم ضده، ما ضد الريب؟ ما ضد الشك؟ اليقين. قال يستلزم ضده، إذ ضد الريب والشك اليقين. فهذا الكتاب من طلبه بالفعل صدقا وإخلاصا ومتابعة أوصله لليقين في كل مسألة من مسائل الدين، في كل مسألة أصولا أو فروعا، ولكن أن يحسن المدخل ظاهرا وباطنا، ظاهرا أن يطلب المسائل من مظانها كما ذكرنا من قبل، العلم قبل القول والعمل. فلا تتهم كتاب الله ولا تتهم دين الله، إنما تتهم نفسك ابتداء. إذا انقلبت عليك الأمور وإذا اختلط عليك المفاهيم فعد باللائمة عن نفسك، فأنت الملام لا غير. قال ضد الريب وشك اليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين اصولا وفروعا، مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. قال: وقوله هدى للمتقين، والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه. انظر هذه الكلمة، من الضلالة من أي شيء والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. قال: فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية كلاهما، ولكن لمن طلبها من مظان هذا تقييد هام. نعم، لا أن يعرض ثم يتهم الكتاب أو يتهم الدين أو يتهم الحق في نفسه، هذا قمة الباطل وقمة الحيدة غير مقبولة، ولكن لا تضر إلا صاحبها. نعم، قال: فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم، في دنياهم وفي أي شيء. وهذه الوصيفة، وهذه الوظيفة التي هي من مسلمات كل مسلم، التي من أجلها أنزل هذا الكتاب، إقامة الحق وإبطال الباطل في الدنيا والآخرة. نعم، هذه مسألة كنا لا تحتاج إلى تقرير. وقال تعالى كذلك نبين هذه المسألة: ذلك بأن الله نزل الكتاب بأي شيء بالحق. نعم، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب، انظر العاقبة، انظر العاقبة، هؤلاء الذين يتهمون الحق في نفسه والبلية، كل البلية منهم هم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نعم، أبعد ما يكون عن الهدى، أبعد ما يكون عن الحق. نعم، يقول الشيخ الثابت في تفسير هذه الآية كذلك صفحة 65: نزل كتاب الحق، قال: فيه ما يدل على أن الله أنزله أي الكتاب لهداية خلقه، وتبيين الحق من الباطل، وتبيين الحق من الباطل، والهدى من الضلال، فمن صرفه عن مقصوده، من طلب الأمور من غير مظنها يصل لحق، هيهات هيهات، فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة، وليس هناك أعظم عقوبة يبتلى بها العبد من اختلاط الأمور عليه، لا يميز بين حق وبين باطل، أو يظل، وهذه أشد وأمتع، يتردد لا إله ولا ولا إله، صفة المنافقين عياذا بالله، التلون المقيت، الذي عاقبته في الأخير الخذلان عياذا بالله، لأنه يدخل في باب هام، انتبه، باب هام، بس كفران النعمة، لا شكرا لهم. نعم، والجزاء. قال الشيخ: فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة. ثم قالوا: إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال: أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض، كما قلنا التردد. التردد على التحقيق يصنف في أي دائرة؟ دائرة الحق عن دائرة الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ذكرنا من قبل أن القسمة ثنائية ولا تحتمل. فإما الإنسان يخلص الوجهة فيضيع عليها المولى سبحانه وتعالى، وإما فلينتسب لأي إنشاء ولا أي دائرة أو لأي مفهوم من المفاهيم، فهو ليس على الحق، الحق لا يحتمل التضعيف، لا يحتمل المشاركة. نعم، وإنما خلط الأمور كما قال الشيخ هنا: إيمان ببعض الكتاب وكفران بالبعض الآخر. نعم، كما هي صفة أهل الكتاب وصفة المنافقين. انظر العاقبة: في شقاق بعيد، كما قلنا، لأن الذي لا يشكر الله عز وجل على نعمه، وأعظم نعمة كما قلنا معرفة الحق، الذي لا يشكر الله عز وجل على هذه النعمة تسلب منها ولا يستمر عليها. نعم، وهناك يندم وقت لا ينفع الندم، كما هي غالب البشر. نعم، صفة عموم الخلق إلا من رحم الله. قالوا: إن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم، الجزاء لفي شقاق، أي محاداة، شقاق بعيد. قال: بعيد من الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق. نعم، هم أرادوا الحق ولكن شاركوا مسلك الفرقة، وهذه نسمعها اليوم، الناس يدعون الوحدة ولا الاتصال إلى غير ذلك، ولكن في حقيقة أمرهم يسلكون مسلك أهل الفرقة والنزاع متبعين في دين الله. نعم، الذي هو من أعظم أسباب الفرقة، كما سنتكلم مفهوم الوحدة عند أهل السنة والجماعة، الذي هو من أهم دروس هذا البحث. نعم، على التحقيق يدعون الوحدة، ولكن حالهم وأقوالهم وأفعالهم لأن خالفوا المنهج الحق في الوصول إلى تلك الوحدة، فظن أن الوحدة هي وحدة الآراء ووحدة الأهواء ووحدة المصالح الدنيوية. نعم، فكانت العاقبة لفي شقاق بعيد. نعم، قال: وصرفوه على أهوائهم ومرادتهم، لفي شقاق أي محادة، بعيد، بعيد من الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب الاتفاق وعدم التناقض. النتيجة، قال الشيخ: فمرج أمرهم وكفر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم. نعم، بعد ترى رأي العين، بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به وحكموه في كل شيء. وحكموه في أي شيء؟ ما معنى حكمه في كل شيء؟ إذن هو يوصل الحق في كل شيء ولا لم يصبح تحكيمه معنا كما سنذكر. قال: وحكموه في كل شيء، فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه. نعم. وقال تعالى كذلك مبينا أن الحق في كتابه في غاية الوضوح والبيان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم وصف ذلك القرآن هدى للناس وبينات. بينات من أي شيء؟ من الهدى والفرقان، فرقان بين الحق والباطل، بينات. واعلم أن هذا الوصف وصف به كتاب ربنا في غير ما آية، في آيات كثيرة، أنه مبين، أنه بيان، أنه بينات، أنه بلاغ مبين، كلها تضوح حول معنى أي شيء؟ الوضوح والبيان، بل غاية الوضوح والبيان. قال الشيخ سعدي صفحة 69، قال: وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية. رد على أصحاب إيش مصلحة إيش الدعاء. فالمصلحة بل قمة المصلحة في اتباع هذا القرآن، في اتباع هذا الهدي، وما هذا إلا استدراك على الشارع يؤول بصاحبه إلى عتبة الكفر. نعم. قال: هو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق، دائما هذه الكلمة، وتبيين الحق بأوضح بيان. هو بيان إيش؟ واضح في غاية الوضوح. وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. نعم. وأهل السعادة وأهل الشقاوة. يقول ابن كثير في قوله تعالى: وبينات من الهدى والفرقان، الجلد الأول صفحة 222، قال: وبينات، انظر كلام ابن كثير، أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية. انظر الحق بين واضح جلي. قال ابن كثير: بينات أي ودلائل وحجج. كلمة دلائل تكفي، كلمة حجج تكفي، ثم الأوصاف بينات وحجج واضحة بينة جلية. لكن لمن؟ قال: لمن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. لمن فهمها ومن تدبر، أما من أعرض عنها والتمس الهدى في غيرها، هل يهتدي الحق؟ هل يميز بين الحق والباطل؟ من أين يأتي الحق؟ وترك الوسيلة الأولى والوحيدة للوصول لذلك الحق، ومن ثم يلوم الحق في ذاته، كلام الباطل غير مقبول. نعم. ودعوة على التحقيق على دخن القلوب وفسادها. نعم. قال: بينات أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها. نعم. كذلك وصف الله تعالى كتابه بالبيان كما في قوله تعالى: هذا بيان للناس. انظر الحصر، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يقول الشيخ سعدي صفحة 117، قوله هذا بيان، قال: أي دلالة ظاهرة خفية ملتبسة فيها غموض عليها غبار، حاشا وكلا. نعم. وإلا لم تصبح هناك أدنى حكمة وأدنى وظيفة من نزول ذلك الكتاب. نعم. بل تصبح وظيفته عياذا بالله إلقاء الناس في الحيرة والاضطراب والشك. نعم. مما ينزل عنه رب السماوات والأرض. قال: هذا بيان أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة. دلالة ظاهرة بينة فارقة بين الحق بصورة ظاهرة لا يلتبس ولا يختلط معه غيره، وكذلك فارقة للباطل بصورة ظاهرة لا يلتبس ولا يختلط معه غيره. نعم. وقال تعالى كذلك: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. ما معنى برهان؟ ما معنى كلمة برهان؟ أمر إيش؟ غامض خافي ملتبس، حاشا وكلا، برهان، أمر ظاهر. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا. ما معنى نور؟ انظر هذا الوصف وحده وصف حسي يفهمه الجميع، وصف شخصي ليس معنوي، نور معروف النور يكون في غاية السطوع. نعم. بالإضافة إلى هذا الوصف مبينة، وإن كانت كلمة نور تكفي، وإن كانت كلمة برهان تكفي، ولكن زيادة في إقامة الحجة ومن باب إظهار للناس طريق النجاة في الدنيا والآخرة. نعم. برهان ونور ومبين، وكل وصف من هذه الأوصاف كاف شاف تماما. نعم. يقول الشيخ سعدي صفحة 180: أي حجج قاطعة على الحق تبين وتوضح وتبين ضده. انتبه، ليس فقط في كتاب الله الفصل والإظهار والبيان الحق، لا، وكذلك ضده، لأنه ضدها تنازل الأشياء. نعم. فهو فصل وفارق ومميز ونور على الحق، كذلك فاصل ومميز وإشارة كاشفة للباطل. نعم. بجميع معالم لمن طلبه من مظانه. نعم. قال الشيخ: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال: أي حجج قاطعة على الحق تبين وتوضح وتبين ضده. يقول ابن كثير في تفسيره كذلك لهذه الآية صفحة 100 انجلت أول صفحة 605، قال: برهان من ربكم، قال: وهو الدليل. انظر كلمة ابن كثير، كلمة جميلة جدا كاتفة فعلا من تأملها، قال: برهان من ربكم، قال: هو الدليل القاطع للعذر. هل يقوى ذلك عذر؟ لا والله ليس هناك عذر أبدا، إذا لم تصبح حكما قلنا أدنى حكم من نزول ذلك الكتاب. قال القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبه. انتبه. قال برهان من ربكم قال أي الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبه. أي شبه تجد على في كتاب الله لمن طلبه من مظانه نكرر. نعم. أما من خلط على نفسه فسيخلط عليه. نعم. ظاهرا أو باطنا. باطنا بنيات الكسدة وظاهرا بعدم الاتباع. قال هو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبه. ثم قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي ضياء واضحا على الحق. أبدا لا يختلف ضياء واضحا على الحق. كذلك من هذه الآيات قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فإما أن يفسق بباطنه بالنيات التي فيها دخل وإما أن يفسق بظاهره ومن ثم النتيجة واحدة لا يهتدي إلى حق ولا يميز بين معروف ومنكر. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يقول الشيخ سعدي صفحة 42 قال آيات بينات تحصل بها الهداية. تحصل بها شيء الهداية في جميع المسائل لمن استهدى لمن استهدى لمن أي شيء لمن أعرب أم لمن استهدى لمن طلب أم من نائب جانبه لمن طلب وحرص أشد الحرص بل لا ينتظر أن يأتي إلى الحق. قضية عظيمة هذه القضية مما تكون به تعصينا بل هو يسعى عليه غاية السعي يبذل في سبيل وصوله كل غالي ونفيس كل نفس كل غالي ورخيص نفس ونفيس كل شيء. أما أن يبقى خامل هامل دارج ينتظر أن يأتي الحق هذا كأنه يمنع الله عز وجل. هذا كلام غير مقبول. وكما قلنا والله الذي تعامل مع الحق بهذا الفطور وبهذا البرود والله لا يثبت عليه لأنه لم يقدر قيمته فسلعة الله غالية. والذي لا يهتم بسلعة الله ولا يعطيها ويقدر الله بل حتى قدره لا يوفق للثبات على الطريق لأنه أصلا ليس أهل الله. هذه قضية استساء واختيار لمن في قلبهم خير مثال وظهر ذلك الخير على جوارحهم وعلى ظاهرهم جدية وقوة في دين الله. قال لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند. إقامة الحجة على من عاند هذا فيه إشارة إلى أن كل من رد الحجة فهو إيش فهو معاند كما سنذكر فهو معاند. قال وهي في الوضوح هذا الذي نريد هذا الكتاب وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغا عظيما. انتبه هذا كلام هام. نعم آيات بينات قال وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله إلا من خلق عن نفسه ظاهرا أو باطنا. قال وصلت من الوضوح والبيان والظهور إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. والمرء قد يكون متكبر ولا شر. نعم. فغاية التواضع بل التواضع كما تكلمنا في الدرس الأخير هو الانقياد والإذعان الحق حتى تكون معه كالعبد مع سيده. نعم. قال تعالى كذلك قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. انظر هذه الآية انظر هذه الآية نور وكتاب مبين ما وظيفته يهدي به الله من كل أحد. انتبه مرة معنا من قبل قوله تعالى الإسلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم قال هدى ما قال هدى للناس رغم أنه بالفعل أنزل هدى للناس. انتبه لكن خاصة الهداية لمن للمتقين لمن طلبها من مظانها رغم أن الكتاب هو هدى في ذاته حق خالص لا ريب فيه بوجه الوجوه ولكن هذا الحق وهذا اليقين وهذا الهدى لا ينتفع به إلا القلوب الصادقة. وهذه النكتة في قوله هدى للمتقين فرغم أنها هدى مطلقة كما قال أهل العلم إلا أن هذه الهداية لا ينتفع بها إلا الصادقين المخلصون باطنا وظاهرا باطنا وظاهرا. أما على التحقيق من في قلبهم دخل ودغل ينقلب القرآن في حقهم إلى أي شيء إلى خسران مبين. نعم إلى خسران مبين رغم أنه كتاب هداية وشفاء ولكن لما أعرضوا أعرض عنهم. انتبه لما أعرضوا أعرض عنهم ولما اعتمدوا على أنفسهم وكلوا إليها فكان الخسران عياذا بالله. قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من انتبه ليس كل أحد أبدا فسلعة الله غالية. نعم وببعث سمينة قال يهدي به الذي يسعى في طلبها. نعم يسعى في منتهى الجدية. قال من اتبع انظر صفات الذين ينتفعون بذلك القرآن والذين بالفعل يرون الحق رؤيا واضحة لا غبار عليه ولا غموض فيه يهدي به الله انظر من اتبع رضوانه هو الذي يتبع هو الذي يسعى هو الذي يطلب من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم هؤلاء الناس من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم الى صراط المستقيم. هذه الايه فيها فوائد نفيسه جدا جدا. يقول الشيخ سعدي صفحه 188: هو القران يستضاء به في ظلمات الجهاله وعماره الضلاله، وكتاب مبين بكل ما يحتاج. انتبه، كل ما فرطنا في الكتاب من شيء، عارف من عارف وجهل من جهله. قال بكل ما يحتاج الخلق اليه من امور دينهم ودنياهم، من امور دينهم ودنياهم، من العلم بالله واسمائه وصفاته وافعاله، ومن العلم باحكامه الشرعيه اصولا وفروعا واحكامه الجزائيه. قال الشيخ: ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن. هذا سؤال هام، هذا سؤال هام، اسمع وتدبر بقلبك لا بأذنك. من الذي يهتدي بهذا القرآن رغم هذا الوضوح البين في ذاته؟ ولكن ليس لكل أحد. نعم، كما ذكرنا قد تنكر العين ضوء الشمس، ولكن من أي شيء؟ من غبش الشمس؟ من شبه الشمس؟ لا والله، من رمد. أنت الملوم، أنت صاحب الخلل، أنت المريض، أنت المريض يا عبد الله. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمضي، وينكر فم طعام الماء من سقم، والبلية كل البلية أن يتدلل الإنسان على ذلك الحق، بل يتعامل معه تعامل المال الذي هو يتمنى عليه باتباع هيهات ثم هيهات. والله لا يوفق للثبات ولا يستقيم لا يعود، فضلا عن أن يصمت أمام المحن والعواصف. قال: ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن، وما هو السبب الذي من العبد. لابد أن يكون هناك سبب من العبد، لابد أن يكون هناك سعي، فقل اعملوا كل أعمالك، فلا بد من السعي. أما أن تظل خامد راكد نايم بارد، حياتك ثم حياتك. فسئل عبد الله ليش بهذا الدرس. قال: وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك؟ فقال الجواب: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال: أي يهدي من اجتهد وحرص. أول شيء شيء الاجتهاد، فالذي يجتهد بالفعل الجزاء من جنس العمل، والذي يرد كذلك الجزاء من جنس العمل. وإن ظن أنه على حق أو أنه قد أمسك بطرف الخيط، حتى لو أمسك بطرف الخيط والله ما هي إلا هنيهة، ويسحب منه ذلك الطرف ويرجع إلى ما كان عليه من قبل ويأخذ مع الخائضين. قال: أي يهدي من اجتهد وحرص. اجتهاد أي شيء وحرص، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله وصار قصده حسنا. قال: أين اتبع سبل السلام؟ الباطن وأي شيء؟ والظاهر. لا يبدأ شفاء الباطن وقد ترك المتبع، هما أمران لابد من اجتماعهما. هذه المظاهر التي نتكلم عنها، سبل السلام التي يسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام، وهو انتبه اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام قال: وهو العلم بالحق والعمل به. العلم قبل القول والعمل. ثم قال الشيء الثاني ما أهم: إجمالا وتفصيلا. فأنت الإجمال لا ينفع، واسترجعوا إلى ما ذكرنا من تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب للصراط المستقيم، وقال أن بعض الناس اكتفى من معرفتين بهذا الصراط بالمعرفة الإجمالية فظلوا سواء الشديد. فالمعرفة الإجمالية لا تغني ولا تسمي من جوع، وهذا معنى العلم قبل القول والعمل في كل خطوة تريد أن تخطوها. كلام هام. يهدي به الله ليس كل أحد، من اتبع رضوانه سبل السلام بحرص واجتهاد، بحرص واجتهاد. أما أن يظل جامد بارد يريد من الناس أن يحركوه، يريد من الناس أن يأخذوا بيده، يريد من الناس أن يعطوا العلم، يريد من الناس أن يعطوا العمل، والله هذا لا يوفق ولا يهتدي إلى ما يريد. وهذه نفوس الله المستعان، الله المستعان. ولكن الإنسان أحيانا يدخله الشيطان، وأحيانا ينفخ فيه الشيطان ما ليس له بأهل. وكلنا ضعيف. أن يأتي إنسان من باب العجب أو من باب الكبر أو من باب أنك فيك وفيك وفيك، أنك تمن على ذلك الحق باتباعك له، وهذه صفة المنافقين يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمن، انتبه انتبه، هذه وبيلة، انتبه لنفسك أيها المسكين. أين أنت أو من أنت؟ أنت ناكرة، كم مهمل، لا ينتفع الإسلام بك لا بطريقة كبيرة. أنت الذي تنتفع بالإسلام، أنت الذي تعذب هذا الدين. بعض الأمور في موضوع حقيقة، ولكن طول الأمد يخشي. والهوى يؤمي وصمت. هناك ناس من خواص المسلمين ممن يزعمون أنهم وأنهم صارت عمل مع دين الله تعامل المام، بل من وأذى، بل من وأذى. فيأتي من يدعوه إلى اتباع الحق علما وعملا فتعرض عنه، أو يتعامل معه بفطور وبرود كأنه يقدم له شيء دنيوي، أو كأنه يقدم له هدية، أو أنه يقدم له مال أو عرض من أعراض، رغم أن القضية قضية نجاته هو. فذلك الداعي له يقدم له أعظم ما يقدم لخلقه، أعظم ما يقدم لعبد، ما لا يستطيع أن يوفي حقه لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقدم له سبب النجاة في الدارين. هذا معروف لا يقابل بأي معروف آخر، ولكن طبيعة البشر إلا من رحم الله أنه كرام الجحود، أنه كرام الجحود سواء بلسان حالهم أو أكثر بلسان مقالهم. نعم طبيعه البشر الا من رحم الله، فلينتبه كل منا لنفسه وينتبه ان القضيه متعلقه بنجاته هو، وان هناك عقوبه هي من جنس العمل، انك يسحب منك ذلك الحق ولا توفق للثبات عليه. نعم فلابد لكل منا ان يتعامل مع الدين كانها قضيته، هو الذي يسعى، هو الذي يبحث، هو الذي يطلب، هو الذي يقرع الابواب بل يديم القرع. اما ما يقول له حامد ساكن راكب الى ان ياتيه، سبحان الله ايش هذا؟ ما تظن في نفسك؟ انبياء الله ما كانت تعاملنا بهذا التعامل، فمن نحن؟ من نحن؟ ولكن التكبر او العجب او ما يدخل النفوس من السمات الضعيفه، وهذا امر وارد، هذا امر وارد. لا قعدن لهم صراطك المستقيم، ولا يظن لسان الله معصوم، والبعض تدخل الاسمع ولكن بلسان الحال، الا ان تدخل بلسان المقال. وهذه بليه، وهذه بليه. ونحذر من الجزاء من جنس العمل. نعم نعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه، التعامل البارد هو الذي ادى لذلك الخذلان. ثم الندم وقت لا ينفع الندم. نعم قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به، اسمع من يهدي به الله، من اتبع، هو الذي يتبع، من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. يقول الشيخ في قوله تعالى ويخرجهم من الظلمات، كلام هام، قال ظلمات الكفر والبدعة والمعصية، انتبه، ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة، نعم، إلى النور، نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر، كلام هام جدا جدا جدا، نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. وقال تعالى كذلك في آية أخرى أفغير الله أبتغي حكما، الذي يريد الفصل، الذي يريد الحق، الذي يريد الحكم الواضح في كتاب الله، أفغير الله أبتغي حكما، ينكر على هؤلاء القوم، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب إيش مفصلا، تفصيل واضح، تفصيل واضح للأصول والفروع لمن طلبها من مضان أن أكرر، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب، انظر فقط الذين آتيناهم الكتاب، الذين طلبوا العلم قبل العمل، نعم، يعلمون أنه منزل من ربك في الحق، منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ففرق بين الذين أوتوا الكتاب وبين الممترين، من الذي يعرف الحق؟ الذين أوتوا العلم قبل القول العمل، فلا تقتل الذين ينزلون بين الحق والباطل. يقول الشيخ السعدي صفحة 232 وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، هذا وصف آخر، قال أي موضحا فيه، موضح صيغات الوضوح، الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه، الفروع واضحة فكيف بالأصول، نعم، وأصول الدين وفروعه الذي لا بيان، انظر انظر قمة الوضوح، لا بيان فوق بيانه ولا برهان أجلى من برهانه ولا أحسن منه حكمة ولا أقوم قيلة، نعم، الذي لا بيان فوق بيانه ولا برهان أجلى من برهانه ولا أحسن منه حكمة ولا أقوم قيلة، كيف لا أكتب ربنا سبحانه وتعالى. وقال تعالى كذلك أيضا تأكيدا لهذا الوصف، قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، انتبه، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة، انظر انظر هذه الآية، آية عجيبة، هو تفصيل، تفصيل واضح ظاهر، وتفصيل من من؟ من العليم، وعلى أي شيء؟ لهداية الخلق وبرحمتهم. نعم سبحان الله، ما أجمل هذه التعبيرات. نعم قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هو ليس تفصيل جاهل عياذا بالله، وليس تفصيل ظالم عياذا بالله، لا، تفصيل العالم الحكيم الخبير والرحيم في نفس الوقت، الذي يعرف صلاح العباد في معاشهم ومعادين فيرشدهم إليه، ويعرف مضارهم في معاشهم ومعادين فيجنبهم ويحذرهم منه. قول الشيخ السعدي صفحة 253 أي بينا فيه جميع المطالب، جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق على علم من الله، رد على أصحاب مصلحة الدعوة، على علم من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم. ثم قال على علم، ما معنى على علم؟ قال ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور فيجهل بعض الأحوال كما يقولون، نعم، فيحكم حكما غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء، وليس علم فقط، بل ووسعت رحمته كل شيء. بالله هل يقع هناك أدنى شك في أن الحق في كتاب الله بأوضح صورة؟ ألا يبقى أدنى شك إلا من في قلبه دخل أو جاهل غافل لا يعرف ماذا يحل. نعم. وقول هدى ورحمة لقوم يؤمنون أي تحصل للمؤمنين. انتبه، الانتفاع مقصود بمن؟ بالمؤمنين الذين طلبوها من مظانه. نعم، فيخرج من ذلك الكفار، ويخرج من ذلك المنافقون، ويخرج من ذلك المترددون المتدربون، ويخرج من ذلك كل من في قلبه دخل أو دخل. نعم، ويخرج من ذلك كذلك من صرحت نيته ولكن لم يتبع الطريق المستقيم. فكل هذه فروع مقيدة لذلك الانتفاع لابد منها. نعم، حتى لا تظلم كتاب الله سبحانه وتعالى. انتبه. قال هدى ورحمة لقوم يؤمنون أي تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي والرشاد. والغي والرشاد. قال تعالى كذلك قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ثم قال هذا وصف آخر يدل على أن الحق في غاية الوضوح، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ثم قال هذا إيش؟ بصائر. ما معنى بصائر؟ نور ظاهرة، مجرد النظرة، مجرد كما مر معنا قبل. فلو التفتوا إليه أدنى التفاتة لتبين لهم الحق، أدنى التفاتة لأنه بصائر، لأنه نور. نعم، قال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تأكيد في إثر تأكيد. قال الشيخ صابي صفحة 276 قال وهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم بصائر من ربكم يستبصر به في جميع المطالب الإلهية، جميع مسائل الدين. نعم، يستبصر به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية حتى في الدنيا. قال وهو الدليل والمدلول، فمن تفكر وتدبره علم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه، وأن لم يأتيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم قال وبه قامت الحجة ورفعت الشبهة. نعم، وبه قامت الحجة على كل من بلغه. نعم، فلماذا قوم يتخبطون؟ لأنهم أخطأوا أي شيء، أخطأوا أي شيء، أخطأوا الطريقة، أخطأوا الطريقة، فكيف يصلون السنة معروفة؟ نعم، يعرف أن هذا الطريق تركه وسلك غيره، فالعقيدة معروفة. نعم، فقضية ليس في الطريق، إنما قضية في السالكين. نعم، قال تعالى كذلك يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذه تكفي، شفاء لما في الصدور من شبهة أو شهوة. نعم، شفاء رائع ناجح ناجع، لا تبقى معه أدنى مرض، لا يبقى معه أدنى مرض. نعم، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال تعالى انظر هذه الآية لا يعرفها إلا أهلها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بمعرفتهم الحق وبتمسكهم به الفرح، كل الفرح. انظر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فقط، ليس بأي عرض من أعراض الدنيا، وليس بنفسك، وليس بمناقبك، إن كانت لك مناقب أيها المسكين تفرح. نعم، هذا فقط، هذا فقط محل وسبب الفرح الوحيد، فبذلك بتمسكك بالحق وبمعرفتك به فليفرح، هو خير مما يجمعون. نعم، من أشخاص، من أعراض، من مناصب، من ألقاب، من هنا وهناك. نعم، هذه لا يعرفها إلا أهلها بالفعل، إلا أهلها الذين يعرفونها بقلوبهم فضلا عن عقولهم. يقول الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى وشفاء لما في الصدور صفحة 323 قال وشفاء لما في الصدور هو هذا القرآن شفاء. نعم، لأمراض الشبهات والشهوات. قال تعالى كذلك قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. يقول الشيخ صالح في تفسير هذه الآية صفحة 331 قد جاءكم الحق من ربكم، الحق من ربكم قال أي الخبر الصادق المؤيد بالبراهين، الصادق المؤيد بالبراهين الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه، وهو واصل إليكم من ربكم الذي من أعظم تربيته، من أعظم تربيته لكم أن أنزل إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء، تبيان لأي شيء، تبيان لكل شيء، وفيه من أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق المرضية ما فيه أعظم تربية لكم، وإحسان منه إليكم، فقد تبين به الرشد من الغي ولم يبقى لأحد شبهة. انظر الأخير عليك ولم يبقى لأحد ليش شبهة. ثم قال تعالى انظر هذه التي نتكلم عنها، هؤلاء الذين يتعاملون مع الله عز وجل بلغة التجار، بلغة أهل الدنيا، إن أعطوا منها عرضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون. نعم، لغة أهل الدنيا، لغة القوم المخدوعين في أنفسهم، فضلا عن يخضع انفسهم ان يخضع الاخرين او يخضع المولى سبحانه وتعالى. نعم. فمن اهتدى فانما يهتدي لاي شيء ايها المسكين. نعم. فلا تمن على الناس باتباعك لهم او بدخولك في الحق الذي دعونك اليه. انتبه والله قضية خطيرة والامور لا تحتمل يا اخوة. الامور هذه لابد فهم الجدية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نعم. الله عز وجل من اعظم ما ذم به اهل الكتاب بني اسرائيل انهم اتخذوا لهم اي شيء هزوا ولعبا. تعامل ميوع تعامل اطفال وصبيان. نعم. يظن انك او يظن انه يتفضل عليك كما قلنا يتفضل عليك هذه لغة انسان يخدع نفسه. نعم. من انت؟ ما ميزانك في دين الله؟ ما قيمتك في شرع الله؟ ماذا تفعل؟ ماذا تقدم؟ نكرة كم مهمل. عمر الفاروق يقول نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. الفاروق الفاروق فمن انت؟ نعم. الذي تظن ان العزة بك لدين الله لنصرته لم نؤكل الوقت. نعم. كما قلنا لغة التجار لغة اهل الدنيا لغة من يحسبها بميزان الربح والخسارة. نعم. هذا كلام غير مقبول. وهناك اقوام حقيقة حقيقة دخلوا في دين الله بتعاملهم السابق. نعم. ومخلفات الرأس الدنيوية فصاروا يتعاملون مع دين الله بلغة الرقص على الحبلين. تعرفون هذه اللغة؟ نعم. لغة الرقص على الحبلين. لا اله ولا ولا لينتظر لمن الصولة ولمن الجولة لمن يعطي اكثر باي ميزان من ميزان العطاء. هذه ليست قضية. نعم. وسبحان الله العظيم معروف الجزاء من جنس العمل. نعم. فمن رقص على الحبلين والله ما هو الا يسير ان يسقط لانه ايش على حرف غير متمكن من جلسته ومن رقصته الفاسده. يقصد يسقط فتنكسر راسه وتنضق رمته وتختلط اضلاعه فتكون العاقبه خسران في الدنيا وخسران في الاخره. خسران في الدنيا وخسران في الاخره. هو صراط مستقيم. ما معنى صراط مستقيم؟ ان تخلص الوجه وتوحد الاتجاه ثم تنطلق. بسم الله الله اكبر. هذا هو. أما ذلك التعامل المتميع أن تلك الليونة لا يعرفها دين الله. خذ الكتاب بقوة. اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وغرفهم الحياة الدنيا. نعم. ولكل نصيب بين مقل ومستكثر. والإنسان لا يزكي نفسه. نعم. انتبه. انتبه. فقد يكون لك أوفر نصيب من هذه الخصلة الذميمة بل أشد ما تكون في التمسك الناس بأدينهم وأنت لك شر. نعم. والشاهد الواقع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وليس الميزان أبدا ميزان الكلام. نعم. المحث العملي هو الذي يبين السابق من الكذب. الجاد المجتهد الحريص الحريص من البارد الجامد الذي فيه ما فيه. نعم. قالت فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ثم قال وما أنا عليكم بوكيل. وما أنا عليكم خيمة. قد يقول الله فيك أنت. نعم. بل الأصل فيك أنك تسعى غاية السعي وتقدم ما ولن تستطيع أن توفح قول الآخرين الذين يدعوك لهذا الأمر علما وعملا. لا تستطيع والله. نعم. ومن لا يشكر الناس لا يشكر المولى سبحانه وتعالى. ولكنه كما قلنا الجحود طبيعة أغلب البشر إلا من رحم الله وخاصة طبيعة أهل الكتاب. نعم. اليهود الجحود معروف دائما يعضون اليد التي تقدم إليهم بالإحسان. سبحان الله مسألة معروفة. نعم. من لا يشكر الناس لا يشكر المولى سبحانه وتعالى. لا يوفق لشكر الله لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. والنعم لا يحافظ عليها إلا بأي شيء بشكرانها. انتبه. النعم لا يحافظ عليها إلا بشكرانها. فمن كفر النعمة والله يحرم منها محرم منها. نعم. الأمور لا تحابي أحد ولا تجمع. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. قال تعالى كذلك وما أنزلنا عليك الكتابة. انظر هذه الصيغة صيغة الحصر. نعم. وما أنزلنا عليك الكتابة إلا لتبين لهم. نعم. لكن ثم استثناء مما يفيد الحصر. حصر لوظيفة ذلك الكتاب أنه مبين غاية البيان. وما أنزلنا عليك الكتابة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه خاصة مسائل الاختلاف. إذا أردت الحق فيها فاطلبها من نظامها. وإن كانت هذه المسائل ليس لا أبدا لا من قريب ولا من بعيد. فنقول حتى مسائل الخلاف الحق فيها واحد ومعروف وظاهر. فكيف ما هو محل الإجماعات؟ قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وانظر هذا التقييد دائم الانتفاع يخص بالمؤمنين علما وعملا. يقول الشخص يقول القرطبي يقول الشخص هذه صفحة 396 يقول تعالى وما أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن إلا لتبين للناس الحق فيما كان موضع اختلافهم من التوحيد والقدر وأحكام الأفعال وأحوال المعاد. أول شيء مسألة التوحيد الحق فيها ظاهر غاية الظهور والباطل فيها كذلك واضع غاية الوضوح. من أراد الحق فاتبعه ومن أراد الباطل فاجتنبه. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. دائما يقيد الانتفاع بذلك الكتاب. كل الشيخ هذه صفحة 399 تبيانا لكل شيء. انتبه، هذا التفسير هام في أصول الدين وفروعه. ذكرها بالأصول، ذكرها بالأصول، تبيانا لكل شيء. قال الشيخ في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد فهو مبين في أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية. كلام هام. قال في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية. يعني فالبلية، كل البلية من من؟ من يتعامل مع كتاب الله. نعم. القوم هؤلاء الذين يدعون الوصول للحق ثم يخطونه ثم يتهمون الحق في نفسه، إن كان هذا البيت بيت لطيف لا يناسبهم، ولكن مما جاء الخاطر. نعم. خذ المطايا وحاديها واعط القوس بريها واخرج من القضية يا أخي العزيز. نعم. اترك القضية، ليست لك ولست من أهلها. نعم. وإن انتسبت إليها وفرضت نفسك عليها ظلما وزورا. نعم. ثلاثة ثلاثة برهانكم. نعم. خلي المطايا وحاديها واعطي القوس البريا. ولكن اليوم المطايا ركبها كل أحد، والقوس زعمها، بل وزعم أنه من أربابها كل أحد. نعم. مثال صارت سلعة بخيشة مثال. نعم. يصدق في ذلك وصف الشعر: لقد هزرت وبان هزالها حتى سامها والله كل مفيس من الله تعالى. نعم. كما قلنا: فيا موت زر من الحياة كريهة، ويا نفس جدي إن ظهرك هازم. نعم. لقد هزلت وبان هزالها حتى سماء كل مفلس. قال تعالى كذلك: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. يقول الشيخ السعدي صفحة 406: أي أعدل وأعلى من العقائد، فأمور العقائد واضحة غاية الوضوح. نعم. في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من ثم في ديننا: أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس. نعم. وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور، في جميع الأمور. قال تعالى كذلك: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. انظر كما قلنا هذه اللطيفة الهامة. نعم. أنه لا ينتفع بالقرآن إلا أهله، وهناك أقوام نفس القرآن الذي هو هدى ورحمة وشفاء يكون عليهم وبال، بل يكون عليهم خسران. قال تعالى في الحديث عن الصنفين: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهو نفسه لقسم ولفريق شفاء ورحمة ولفريق آخر: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هو نفس الكتاب، نفس القرآن، نفس الكلام، نفس الحروف، ولكنه يتعامل بحسب القلوب، بحسب الجادة. نعم. وليس بالتلون، وليس بالتردد، وليس بالتذبذب. هذا غير مقبول، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والقضية كما قلنا بيعة تعقدها وتوكل، وإلا لا تدعي الإنساب إليها. نعم. قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القسم الآخر: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. واسمع ما سطره يرى الشيخ السعدي رحمه الله وأسكنه فسيح جنته، صفحة 416. قال الشيخ: فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام، عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والأراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود الرضيئة. جمع رائع، جمع رائع بالفعل. قال: شفاء عام لشفاء القلوب من الشبه، جميع ما الشبه، والجهالة والأراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود، النيات الفاسدة، النيات التي فيها دغل، النيات التي تتعامل مع الناس ولا تتعامل مع رب الناس، النيات التي تعرف أن الله مطلع على ما تبيت في ليلها ونهارها. نعم. هو أقرب إليكم من حبل الوريد. قال: والقصود الرضية، فإنه مشتمل على العلم واليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة، كل شبهة وجهالة. نعم. قال: والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، بالإضافة لشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. نعم. نعم. هو شفاء للشبهات وللشهوات، للشبهات وللشهوات. قال تعالى كذلك: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن إيش. هو حق إيش؟ واضح، مفسر، مفسر. كلمة حق تكفي، انظر التأكيد القرآني، بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. مجرد النظرة أدنى التفاتة في سبيل الله الحق من الوقت. قال الشيخ خالي صفحة 531 أي أنزلنا عليك قرآنا جامعا للحق في معانيه والوضوح والبيان التام في الفوض. ماذا تريد بعد ذلك؟ قال فمعانيه كلها حق وصدق لا شبهة باطل ولا شبهة بوجه من الوجوه، وألفاظه وحدوده للأشياء أوضح ألفاظ وأحسن تفسيرا، مبين ذلك الكتاب للمعاني بيانا كاملا. قال تعالى كذلك ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولكن القضية إيش؟ فهل من الذكر؟ أما الباب مفتوح، ولكن هل هناك من دخل الباب؟ هل هناك من طرق الباب؟ هذا قضية. أما الباب مفتوح فلا يغلق أبدا إلا أن تطلع الشمس من مغربها، لكن من يترك الباب؟ من يتقدم؟ والباب يؤتى من أي شيء؟ من قبله، من طريق الصحيح. نعم. نقول أن المولى سبحانه وتعالى كرر هذه الآيات في صورة واحدة 4 مرات، سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدركين، 4 مرات يكررها ربنا سبحانه وتعالى حتى ينبه هؤلاء القوم أن الباب مفتوح وأن الطريق معروف وأن الحدود ظاهرة لا تختلط وحاشا أن تختلط بغيرها، ولكن قضيتكم أنتم بشبهاتكم وشهواتكم. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدركين. يقول الشيخ سامي صفحة 166 أي ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم. هل قربتم طريق العلم والفهم من مظانه أم عرفتم عنها؟ نعم، بالفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا. نعم. فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهلها عليه. هذا من إيش؟ من أقبل أم من أعرض؟ فمن أعرض أعرض إيش؟ أعرض عنه، فالجزاء من جنس الأمر. نعم. من أقبل أقبل عليه، بل إذا أتاني يمشي أتيته الولا. نعم. أخبر ربان وفيد لا ينقطع. قال والذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر. قال والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة والأخبار الصدقة. ونقول على التحقيق أن الباب هذا الباب كثير جدا كل وضوح حول هذا المعنى أن الحق في كتاب الله من أوضح الواضحات، بل أنه بصائر، بل أنه مفصل، بل أنه لا يحتاج من العبد إلا أن يسلكه في مسلكه أو من مسلكه الصحيح. ونذكر أن هذا الانتفاع مقيد بمن اتبع رضوانه سبل السلام، بمن اتبع صلاح الباطن وصلاح الظاهر، بمن أتى بالصدق والإخلاص ونفى من قلبه القصود الرضيئة انتبه، ولم يتعامل مع الله تعامل المانين الآذين الذي يظن أن في اتباعه لذلك الحق منه على مولاه أو منه على دينه أو منه على الدعين. لا كلام والله لا يوفق، فضلا أن يثبت. تمنون قل لا تمنوا عليه السبق، بل الله يمن عليكم انتبه إن كنتم مؤمنين، فلو كنتم مؤمنين ما مننتم أصلا انتبه إن كنتم، أما المن فعلامة وإشارة لأن في القلوب ما فيها. نعم. من هذا التلون المقيت والتلون عاقبته معروفة خروج من دائرة الحق وسلوك الدائرة المضادة له. نعم. لأنه ما يلبث أن يسقط، لأنه لا يستقر وما قال أن يستقر لابد أن يستقر، فإما أن يستقر في دائرة الحق وإما بتلونه وبترجح سيصل الدائرة الخارجة سيستقر فيها. نعم. إلا أن يدركه الله برحمته. ونقول كما أن هذا الأمر واضح في كتاب ربنا فهو كذلك واضح في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه والحاكم وأحمد وابن أبي عاصم في السنة وخرجه صاحب السلسلة الصحيحة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله، ما هذا؟ قسم ويم الله لقد تركتكم، ولقد كذلك خلق تحقيق لقد تركتكم على مثل البيضاء. ما رأيكم في هذا الوصف؟ وصف إيش؟ مادي ولا وصف حسي؟ وصف حسي لا يماري في أحد. نعم. على مثل البيضاء، تأكيد ليلها كنهارها، وإن كانت أولى تكفي لكن تأكيد. نعم. ويم الله قسم من الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لأبي أمه هو أمه. ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، وفي رواية ليلها ونهارها سواء، وفي رواية أخرى صحيح كذلك ليلها ونهارها سواء. نعم. وعند ابن ماجه من طريق الأرباط المسارية بزيادة لا يزيغ عنها إلا هالك، وكل من خرج عنها فقد إيش زاغ من ثم هالك. نعم، لا يزيغ عنها إلا هالك. لماذا هالك؟ لأنه ترك البيضاء النقية الظاهرة التي أوضح من الشمس في ربيعات النار واتبع ما سولت له شياطين الإنس والجن. فلا بد أن يهلك، لا بد أن يهلك. قال أبو الدرداء بعد أن ذكر ذلك الحديث، هذا من كلام الدرداء، قال تأكيدا لنبي صلوات الله وسلامه عليه الذي قال في حجة الوداع اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. يقول أبو الدرداء صدق والله رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تركنا والله قسم آخر على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، كلهم مشكلة واحدة. أبي هو أمي. صدق والله رسوله صلوات الله وسلامه عليه تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، والحديث كما قلنا صحيح في السلسلة الصحيحة الألباني. قال صاحب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد في أهل السنة المجلد الأول صفحة 255، قال ففيه شاهد في حديث الدرداء، ففيه شاهد بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه بين للناس ما يصلح شأنهم من أمري الدنيا والآخرة. صحيح؟ انظر ما الفرق بين البيان والبلاغ؟ ها، بينهما علاقة ولا هما بمعنى واحد؟ نعم، أيهما أعلى مرتبة؟ البيان، فتح الله عليك. صحيح؟ فأنت قد تبلغ ولكن يكون في بلاغك شبهة أو تلبيس، نعم، أو قصور منك في الأداء. صحيح؟ أما بلاغ النبي عليه السلام كما وصفه ربه فهو بلاغ إيش؟ بلاغ مبين. قال الرجل والبيان أمر زائد على البلاغ، فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك أمته على الواضحة الغراء البيضاء النقية. قال وأصول الدين حظيت من هذا الباب بالنصيب الأوفى والحظ الأوفر، وهذا البيان والبلاغ والبيضاء النقية في أصول الدين وفروعه، ولكن باب قياس الأولى، فكيف بالأصول؟ فكيف بالأصول يا قوم؟ ومن حرم الأصول حرم الأصول في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. نعم. قال وأصول الدين حظيت من هذا الباب بالنصيب الأوفى والحظ الأوفر. نعم، حديث آخر من حديث مصطفى صلوات الله وسلامه عليه رواه أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه موقوفة، قال لقد تركنا تحقيق لقد تركنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وما يحرك، انظر الوصف، قمة البيان قمة البيان، وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما بإسناد صحيح لا مبالاة فيه. نعم، قال لقد تركنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مشهور ومعروف بإسناد صحيح. نعم، عجبا لمحمد لقد علمكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم ثم ذكر الحديث حتى القراءة، فكيف بأصول الدين وكيف بفروعه؟ نعم، ما ترك حتى الطائر يقلب جناحيه إلا وأعطى الصحابة منه علما صلوات ربي وسلامه، لأنه مأمور بأي شيء بالبلاغ بل بالبلاغ المبين. أن كل من يدعي بلسان حالي أو بلسان مقالي غير ذلك فهو يطعن في ربنا وفي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ومن ثم هناك كلمة هامة، كلمة هامة للشافعيين. أولا قال صاحب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد تعليقا على أثر أبي ذر رضي الله تعالى عنه من جلد أول صفحة 255، قال وهذا مما يدل بطريق الأولى على أن بيانه صلوات الله وسلامه عليه لأصول الدين كان أكثر وأوفر وأوثق. إذا كان الطائر الذي يتحرك في السماء أعطاه منه علم، فكيف بأصول دينهم؟ فكيف بمهمته الرأسية؟ هل يحصل عنها؟ انتبه، مصيبة كبرى، بالإضافة إلى ما ذكرناه من آيات بينات وضحات. ولذلك يقول الشافعي كلمة هامة، الشافعي أن أدركنا الشافعي في رسالتها الرسالة صفحة 20، قال فليست